الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعز أهل فلسطين بالجهاد، الحمد لله الذي أرانا اليهود في رعب دائم، الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده بعد 40 سنة، وكما تاهوا في سيناء 40 سنة في الأرض يتيهون وبين صخور سيناء، يقدر الله بعد 40 سنة أيضا يذلهم ويخزيهم على يد أطفال الحجارة، من 48 إلى 88، 40 سنة ينجز الله وعده، ليس بالصواريخ ولا بالطائرات ولا بالدبابات، لأن قدرة الله أقوى من ذلك. فهم خيوط عنكبوت لا حول لهم ولا قوة، يهربون من أطفال صغار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي بشر بقتل اليهود، ولا نمل من سماع الحديث: تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقتله. المسلمون عباد الله يؤهلون لقتل اليهود وإن كانوا مجردين من السلاح، حيث أن معهم الحجر والشجر، والحجر جماد غير مكلف، والشجر جماد نبات غير مكلف، فإذا نطق وفضح وكشف لا شك أن المسلمين عباد الله في ذلك الزمان بلقوا قمة العبودية وإخلاص العمل لله رب العالمين. ألم يسبح الحجر في يد محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بهذا التسبيح أحد من الكافرين؟ إنما الذي انتفعوا بمعجزاته صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون. ويوما ينطق الحجر والشجر ضد اليهود سينتفع المؤمنون بإذن الله رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دول بجيوشها لم يجعل الله لها مخرجا، وأشبال صغار قطعت عنهم الآن الكهرباء والماء والغذاء، تكسر أطرافهم، ومع هذا يراغمون أنوف العدو. جعل الله لهم عزة وكرامة. أيها الأحباب الكرام، في روما وفي إيطاليا بلد الفاتيكان يغيظهم عطاء القرآن، وقد علموا يقينا أن ما حدث في فلسطين إنما هو عطاء القرآن، ففتحوا معرضا وصوروا الصور الخليعة على صفحات القرآن وألصقوها في ذلك المعرض، يتحرون الآيات الكريمة التي تفضح ألاعيب الكافرين وتكشف اليهود، ويصورون عليها التصاوير، ثم يفتحون معرضا في بلد ما يسمى بالمخلص الذي سيخلص البشرية من الذل والعبودية، بلد الفاتيكان، ونشاهد رمزا من رموز العرب يمد يده إلى الفاتيكان ليستلم الأناجيل يوزعها على أتباعه وأصحابه. والقرآن يشكو إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يشكو: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وما يعترض، ما يعترض حتى بقصاصة ورق أو برقية احتجاج على الأقل، فقد اعتدناها منذ 40 عاما. وإنما هي المصافحة والولاء، ويستلمون الأناجيل وصورا منقوشة على النحاس والفضة للقساوسة والأحبار والرهبان، ويسعى الآخر من أجل مبادرة تخميد الانفجار والجهاد في فلسطين، يطالب بهدنة تمتد 6 شهور، يريد أن يقتل لا إله إلا الله. وأنا أحذر المجاهدين هناك في فلسطين، أقول لهم: احذروا من أن يذهب دم الشهداء هدرا، والبطون الجائعة، واليتامى، والشباب الحيارى، والأمهات اللواتي كسرت أضلاعهن بأعقاب البنادق، أن يذهب هذا كله على أنفاس مؤتمر دولي الآن يطبخ له، أو مبادرة سلام أو هدنة. أيها الأحباب الكرام، اليهود ضاق ضرعهم بما حدث، والآن ينادون بخطة يسمونها الترانسفير، وهو تسفير الفلسطينيين ما وراء نهر الأردن، لأنهم علموا أن وكر الزنابير، وهكذا يسمون أبطال غزة، الأرحام التي ألقت قنابل الذرية التي تفجرت الآن ويسمونها وكر الزنابير، علموا أن لا أمن لليهود إلا أن يسفر ذلك الجيل خارج فلسطين. والحجارة التي يجاهدون بها، ويسرني كثيرا أن دخل سلاح جديد من أسلحة الحجارة، سلاح المقلاع. والله إن الإنسان ليستحي أن يذكر أسماء هذه الأسلحة في زمن الجيوش الجرارة والصواريخ أرض أرض والعابرات والطائرات، وهناك دول تنتج الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ولكن ماذا أفعل؟ منبر الدفاع عن المسجد الأقصى يطالبني أن أوصل تفصيلا دقيقا عن السلاح الاستراتيجي الفتاك الذي عطل القنبلة الذرية اليهودية من أن تنفجر، وهو سلاح المقلاع. داود عليه السلام راعي غنم، والأنبياء كلهم رعاة أغنام، يضرب الوحوش والذئاب بالمقلاع، ويوم أن دارت المعركة بين طالوت وجالوت رفع داود مقلاعه ووضع فيه حجرا وسمى الله ثم ألقاه فتفجر رأس الطاغوت جالوت. وحلت على داود بهذا العمل المبارك النبوة وآتاه الملك. فيا شباب فلسطين، فجروا بالمقلاع رؤوس كل جالوت من بعيد أو غريب، جالوت العرب وجالوت اليهود وجالوت الأمريكان والروس وكل أعداء الدين. ويا أيتها الحجارة، اسمعي ماذا قال الله عنك: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، فتشققي وتفجري أنهارا ومياها يوم أن عطل اليهود الماء عن الأطفال الصغار والنساء. ويقول الله عن الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فاهبطي يا حجارة المقلاع، يا حجارة الأبطال، خاشعة لله، فجري رؤوس الطواغيت على فلسطين. وبآلة صغيرة قطعت خشبتها من شجرة الزيتون المباركة، لا شرقية ولا غربية، وضعوا بها قطعة جلد وبلاستيك، ثم قطعوا قضبان الحديد المسلح قطعا صغيرة يضربون بها الطائرات، طائرات الهليكوبتر. ما أعظم القرآن وما أعظم الإسلام! فوق السطوح ينتظرون طائرة الهليكوبتر التي تلتقطهم في بيوتهم وفي الشوارع، ويتحرون بقطعة الحديد ورجمة الحجر، لعل الله يرمي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يئسوا تماما من جيوشنا وقواتنا المسلحة وأسلحتنا الاستراتيجية والمليارات التي أنفقناها والدروع ذات التلميع. يئسوا تماما من كل طلقة، يئسوا تماما، ولاذوا بالله وحده. ومن كان الله معه فهو بالله كثير، ومن كان الله دونه فهو دون الله قليل، ولو وقف معه أهل الأرض والإنس والجن أجمعين. أيها الأحباب الكرام، من أين أبدأ؟ من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن المجيد؟ من صرخة الأيتام ما انتفضت لها همم الرقود، من عين طفل، من عين طفل صائح، أين الأب الحاني الودود؟ أماه قد هدموا الجدار وفتشوا صور الجدود، ما بال صدرك بعثروه فكيف يا أمي يعود؟ هل بين أحشاء النساء ينقبون عن الجنود؟ حشدوا القرارات، حشدوا القرارات الطويلة في مواجهة اليهود. يا إخوتي، يا إخوتي، انقشع الضباب ولاح فجركم الوليد، كل السيوف تكسرت، لم يبق إلا ابن الوليد. طوبى، طوبى لمن طلب الشهادة في مقارعة اليهود، طوبى لمن طلب الشهادة في مقارعة اليهود. لا صلح، لا صلح، لا تفويض، لا تفريط في وطن الجدود. لا للدويلة رشوة ثمنا لآهات الشهيد. الله أكبر في قلوب الشعب تقصف كالرعود، الله أكبر في قلوب الشعب تقصف كالرعود، الله أكبر في قلوب الشعب تقصف كالرعود في فتية الإيمان، لا خور ولا جبن العبيد، الراكعين لربهم والدائمين له سجود، القارئين لسورة الأنفال في زمن الركود. آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود، آمنت بالفردوس دارا للمجاهد والشهيد، بالمسجد الأقصى تحرره الجبابرة الأسود. يا قوم حي على الجهاد فإنه النصر الأكيد، سنخوضها حربا مقدسة ونهزأ بالقيود. أنا مسلم أخشى الإله ولا أخاف من العبيد، فلتنهضوا ولتمسحوا عار المذلة والخمود. إن لم تقودوا الزحف من يا إخوتي سوف يقود، لنكون نحن شرارها ونكون نحن لها وقود. الله أكبر في قلوب الشعب تقصف كالرعود. ويأتي التقرير من فلسطين في شهر 11 الماضي عام 87، يدفع اليهود بالباطنية الحاقدة المتمثلة بجنود الدروز هناك إلى مخيم بلاطة فيفعلون فيه الأفاعيل، يقتحمون الدور ويكسرون الزجاج ويعيثون في الطعام فسادا، ويجلسون على الصخور يتسلون بالثقب آنية المياه وبراميل المياه فوق السطوح حتى يموت أهل بلاطة من العطش، ويجمعون النساء ويدكون أضلاعهم بأعقاب البنادق، ويؤذون الكبار ويعتقلون الأطفال والشباب، يمنعونهم يحجزونهم يهددونهم بأعراضهم، يأخذون طعامهم بأيديهم والخبز يدوسونه بالنعال. الدروز الخبثاء الباطنية الحاقدة تتحرك مع اليهود في كل زمان وفي كل مكان. ادرسوا التاريخ منذ عهد عمر إلى يومنا هذا، ستجدون الباطنية مع اليهود جنبا إلى جنب، وقد انضم إليها في زمننا هذا فئة المنافقين الذين اسمهم الآن الشرعي بيهود العرب. يهود العرب، لنستمع أيها الأحباب الكرام ماذا يقول الله عن هؤلاء يهود العرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم، لاحظ منكم عرب، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، لاحظ إخوانهم اليهود، علاقة وطيدة، علاقة أخوة ومحبة، أشقاء اليهود. القرآن يقول إخوانهم، هذه والله هي الحقيقة. كل المساعي التي الآن يسعى بها من بعيد أو قريب لوأد هذه الانتفاضة ولتخميد ذلك الحماس وقتل الجهاد في فلسطين، إنما يسعى أخ لأخيه، يهودي عربي ليهودي إسرائيلي، وإن كثرت الأسماء. من هو المنافق؟ المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يصلي معك، يصوم معك، ينفق معك، ولكن يصافحك باليمين ويطعنك بالشمال. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. إلا قليلا ما في بأس، تنتظر منهم حرب؟ تنتظر منهم جهاد؟ لا، الأمل من بعد الله بالشعوب المسلمة، يا شعب مصر المسلم المجاهد، يا رواد المساجد، يا من تشعون نور العلم في الأزهر الشريف، ازحفوا بملايينكم، بلحاكم، بأيديكم المتوضعة، واخنقوا اليهود. قفوا مع إخوانكم، لا بد أن يكون لكم دور. يا شعب الأردن المسلم، انسفوا المناسف، ولتكن هوايتكم غبار الجهاد في سبيل الله، مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسها النار أبدا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ما هو هذا القليل؟ إذاعات، إذاعات، خطب، شعارات، تنديد، استنكار، شجب، شيء قليل، وأقلها دعم مادي هكذا يأخذه الذين يتاجرون. ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، أشحة عليكم. انظر هذه الكلمة كيف لو قلتها ثلاث مرات، أشحة، تحس بحريق داخل فمك هنا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ما رأيت عيونهم في التلفاز وهم يقابلون قادة أوروبا والفاتيكان؟ كيف تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت؟ القرآن يشخصهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف، إذا سكنت الانتفاضة، ماذا يحدث؟ سلقوكم بألسنة حداد، أشحة على الخير، يؤكدها الله مرة ثانية. لا يوجد أغنى من حكام العرب اليوم، ولا يوجد أفقر من المجاهدين ماديا اليوم. حقيقة ثابتة يثبتها القرآن. لا نريد من أموالهم، نريد حق المجاهد المذكور في قرآن الله وفي سبيل الله. أصحاب الحقوق، فقراء، اليتامى، المساكين، وفي الرقاب، والسائلين، والقائمين، وفي سبيل الله، القائمين عليها وفي سبيل الله، أفقر الناس وفي سبيل الله. أكلوا حقوق المجاهدين والفقراء واليتامى والأرامل والمساكين وكل شيء. أشحة كما يقول الله، أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا. وهذا دليل على أنهم يهود عرب، لم يؤمنوا، فأحبط الله أعمالهم. وكل عمل حابط لا خير فيه ولا بركة. الحبوب مأخوذة من حبطة الناقة، تذهب إلى المرعى فتأكل أطايب العشب وتنسى نفسها وتسرف، تسرف في الأكل وتلهم وتلهم، فينسفخ البطن وترجح على الأرض وتصاب بمرض من التخمة، أمراض التخمة. نرى حدقب يأتي للكرسي نحيف كعصا الخيزران، وما أن يمر عليه شهر أو شهران إلا ويكون كالطبل. سبحان الله، القرآن في كل كلمة يشخص. يقول سبحانه: فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يسيرا، لا يكلفه شيء ولا يعجزه شيء، إنه على كل شيء قدير. أحبتي في الله، موقفنا ودورنا مع المجاهدين في أرض فلسطين، أولا التغطية الإعلامية عن طريق التكاثر، كل واحد منكم مكلف أن يأخذ هذا الشريط أو الخطبة أو أي مقالة أو قصيدة تخدم الأقصى والقدس وينشرها ويلهب حماس الناس. ويؤسفني كثيرا أن الأشرطة عند المساجد منعت منذ 3 أسابيع، وما عهدنا بالكويت أن يفعل بها هذا، ونحن نطالب من سحب الأشرطة ومنع بيعها تجاوبا مع هذه الانتفاضة واستجابة مع خطاب أن تعاد الأشرطة ليستمع الناس إلى التاريخ الذي يسجل ويدون للأجيال. فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. حجر المعجزة، الله سبحانه وتعالى خاطب الحجارة من أجل داود الذي قتل جالوت بالمقلاع: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. قطع أبطال الحجارة الحديد وضربوا بها اليهود. سبحان الله، يمر جندي على طفل عمره 5 سنوات عند بابه واقف لا يختبئ، فلما اقترب منه وإذا بيد الطفل ذو 5 سنوات فقط حجارة يرجم بها العسكري، فيقول: من أمرك بذلك؟ قال: أخي محمد. عند ذلك اقتحم اليهودي الدار، ذكرت الصحف هذه القصة، وبسلاحه ورشاشه، وإذا الأبوان جالسان: أين محمد هذا الذي أمر طفلكم؟ أخرجوه، أفدائي هو أم متدين؟ من شبال أشبال الأربجي أم الحجارة؟ فقال الوالد لليهودي: هذا هو محمد، وإذا هو طفل في 3 من عمره، طفل صغير يركب الحروف الأبجدية، فلم يلتقط لسانه اسم المغني جونسون أو جاكسون أو غناء الدعارة الذي خدرت به الشعوب. هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ لم يلتقطها. طفل يركب حروف الأبجدية: يا أخي اضرب اليهودي بالحجارة. إنه عطاء الجهاد وروح الجهاد يوم أن تسري تتغلغل حتى إلى قلوب الأطفال. أكذا يصدق الخبر؟ أكذا يسمع الحجر؟ أكذا صوته هدر؟ أكذا طال واشمخر؟ بارك الله ساعدا ما توانى ولا فتر، قام المكبل بالأكاذيب والغدر، ثم هبت رياحه تعطف الغدر بالثأر، فاختزى كل مدع من تباكى ومن مكر. يا فلسطين هللي، هب أبناؤك البرر، هكذا الحق ينجلي، هكذا الحق ينتصر، هكذا ترجع المنى، هكذا البغي يندحر، قد فعلتم بعزمكم خير ما يفعل البشر، واستجبنا لفعلكم كالجلاميد والصخر. نحن أهل لنصركم بالأغاني ولا فخر، ذلكم جل عزمنا، فاقبلوا مننا العذر سامحونا، فإننا عظمنا لان وانتخر، لا تلوموا سكوتنا، فالعتاب المرير شر، ما علمنا بفعلكم، نحن عمي بلا بصر، ما انتبهنا لصوتكم، إن في أذننا وقر، ليس في وجهنا حيا، لا نبالي بما بهر، لا رجاء لنجدة، كيف يرجى من الخور؟ إن طلبتم سلاحنا فهو صدع بلا شرر، أو سألتم معونة كان إعواننا أضر، كل سيف بكفنا صار طبلا على وتر. فاستعينوا بعزمكم، فاستعينوا بربكم، فاستعينوا بعزمكم، إنه واضح الأثر، واستمروا برجمكم في حصى الأرض ما زخر، ودعونا وشأننا، جنبوا عنكم الهدر، واتركوا عنكم الخنا، واحذروا زيف مؤتمر، واحذروا زيف مؤتمر، واحذروا زيف مؤتمر، واستزيدوا بصبركم، وفق الله من صبر. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأشكركم على صبركم وحسن استماعكم، ولا تحرموا إخوانكم في فلسطين بركة دعائكم في السجود وقيام الليل وصلاة الوتر، فرب دعوة ترفع فوق الغمام وفوق السماوات العلى، يقول الله لها وعزتي وجلالي لأنصرنكم ولو بعد حين. أيها الأحباب الكرام، اليهود الآن في رعب، وهي والله فرصة حكام العرب لو عرفوا كيف يطهروا عار الأبد الذي لبسوا، والله إنها فرصة لا ولن تعوض أبدا. لو تحركوا بجيوشهم من 3 جبهات، الشام والأردن ومصر، وأنا أعلم أن الشعوب عندها الاستعداد أن تشتري بأموالها الخاصة سلاحا وذخيرة وأن تقاتل، ولن تكلف أي دولة درهما واحدا، فقط يأذنوا للشعوب ورواد المساجد أن تتحرك. ولو تحركت الملايين بلا سلاح، مجرد مظاهرة سلمية يحاصرون بها اليهود، لانتفضت الدنيا وارتعب العالم، ولعاد الفلسطينيون كلهم إلى بلادهم. أيها الأحباب الكرام، اسمعوا معي تصريحات الصحف اليهودية داخل فلسطين حتى تعرفوا هذه الحقيقة، كيف هم في رعب. تقول معريف: ومن موجة لأخرى قوتهم تزداد وقوتنا تنحتر. وتقول صحيفة بديعوت أحرنوت: إنما نشهده هو البداية، ونحن على أبواب رحلة جديدة في هذه الأرض الملعونة. تحولت أرض الميعاد المقدسة عندهم ملعونة. الله أكبر، أين حائط المبكى المقدس؟ أين هيكل سليمان الذي تنقبون تحت الأقصى من أجله؟ أين أرض الميعاد؟ أين أرض الخبز والخمر؟ صارت ملعونة الآن. الله، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بل لعنوا بما قالوا: إنها أرض مباركة طيبة، كما أخبر الله في كتابه الكريم. ثم استمعوا، تقول عل همشمار: إن الأرض تحترق تحت أقدامنا، ولا يمكن لأي قبضة حديدية أن تعيد الهدوء للأراضي المحتلة. تقول دروزولايم بوس: إن طريق الجحيم يمر في غزة، طريق الجحيم يمر في غزة. وتتساءل جميع الصحف العبرية قائلة: هل نستطيع الاحتفاظ بهذه الأراضي إلى الأبد؟ يقول يوري إفنيري: لقد ولد للشعب الفلسطيني جيل جديد جريء بصورة لا مثيل لها، مما لا يجعل بمقدور أي قوة في الأرض السيطرة عليه لمدة طويلة. إن المارد الفلسطيني خرج من القمقم، والقمع لا يكون هو الحل الصحيح. كما يقول الله: أذلة، جبناء، رعاديد، أطفال أرعبوهم. طالعوا صحف اليوم، تجدون امرأة عجوز تسير في الشارع وخلفها جيب مدرعة، واليهود يترجاها: يا بنت الحلال ادخلي ببيتك او خلف جدار لا حد يراك تتحدين. وهي ولا تعب تمشي في الشارع لوحدها: دوسوا، اقتلوا، اموت شهيدة. عرف الناس معنى الشهادة وطعم الشهادة، وذاقوا انسها ولذتها وحلاوتها، ولا يعرف حقيقتها الا من يعمل لها وبها. الصحف تقول أن امرأة بدينة في إحدى المخيمات لا تستطيع أن تحمل نفسها، حملت حجارة، فقالوا لها: أين أنت ذاهبة؟ قالت: ذاهبة لأستشهد. وتمشي 4 خطوات وتجلس، وتمشي 4 خطوات وتجلس، وتمشي 4، حتى أنهكت فسقطت على الأرض هي والحجارة. إذن هذه روح جديدة تنبعث في الكبير وفي الصغير وفي الصحيح وفي المريض وفي الذكر وفي الأنثى وفي الكبير وفي الصغير. من الذي أرسلها؟ من الذي بعثها؟ من الذي أحياها؟ هو الله، هو الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الأرض، يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ظلمات بعضها فوق بعض. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ من عنتريات الإذاعة والتشدق والوعيد، أم من سيوف كالهباء تلوح من أيدي القعيد ومن أيدي العقيد؟ سيوف من هباء، أسماء أبطال وأفعال المناكيد العبيد، يتهافتون على الموائد، يأكلون من الوعود في إيران في ساحل الوغى وفي المحافل كالأسود، حشدوا القرارات الطويلة في مواجهة اليهود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ من راجمات أو مدافع ما تصدت لليهود، من طائرات تقصف الأيتام والشعب الشريد، ويعبئون جيوشهم ليذبحوا الشعب الطريد، ليذبحوا الشعب الطريد. فيا أيها الشعب الطريد ابشر، تحقق فيك قوله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. حقيقة ثابتة يبينها القرآن: من هم المؤمنون ومن هم اليهود والمشركون ومن هم المنافقون؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ما سمعنا أن الأطراف تكسرت والأيدي تكسرت والبطون مزقت والأعراض والأموال والمياه والكهرباء قطعت وحرموا من الطعام في زمن ينادى به للحرية والعدالة والمساواة، إلا بعد أن عرفنا حقيقة هذه الآية. اليهود الآن يقاتلون من؟ أشد عداوة مع من؟ مع الشعب الفلسطيني داخل فلسطين. إذن الشعب الفلسطيني داخل فلسطين هم المؤمنون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ولولا إيمانهم ما وجدوا هذه العداوة الشديدة. ثم من جانب آخر، لا عداوة مع الدول الأخرى، بل بالعكس محبة وعنوان سلام ومشاريع ومبادرات. إذن انتفى الإيمان، انتفى الإيمان على مستوى القيادات أو بعض القيادات. انتبهوا، الآية تشخص مرض وتبين حقيقة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. للذين آمنوا تكسير أطراف، قتل، تشريد. انظروا الصور في الصحف اليوم: أجساد محروقة، أجساد مكوية، أجساد مسحوقة، ديست بالبنادق والمجنزرات. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وليس لكل إنسان، للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك وقدرتك على كل شيء، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. هذا زرع الباطل نما وبلغ حصاده، فقيد له يدا من الحق حاصدة تستأصل جذوره وتقتلع شروره. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، في غزة والقدس، في الضفة ورام الله ونابلس، في رفح وفي كل مكان، والخليل والمخيمات والجامعات والمساجد، يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم. 10,000 مسلم شاب مأسور الآن في فلسطين، 10,000 شاب موحد يركع ويسجد في سجود إسرائيل، 10,000 لا يغير لهم وطن عربي ولا زعيم عربي ولا حاكم عربي، 10,000 لا يطالب بهم أحد، منسيين من أمة تبلغ 100 مليون عربي و1,000,000,000 مسلم. 10 آلاف حتى هذه الساعة من بدأت الانتفاضة إلى الآن، غير الآلاف التي سبقت. اللهم سدد رميهم، اللهم فك أسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم حقق بالصالحات آمالنا وآمالهم، واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قيض لهذه الأمة صلاح الدين، اللهم قيض لهذه الأمة صلاح الدين، اللهم قيض لهذه الأمة صلاح الدين يرفعها من ذلها ومهانتها. اللهم أنا نبرأ إليك من يهود العرب وطواغيت العرب، اللهم احصيهم عددا وجمد الدماء في عروقهم وأخرجهم إلى الطرقات كالمجانين يتلاعب بهم الصبيان. اللهم عليك بالصليبيين وأعوانهم، اللهم احص اليهود واخزهم وأذلهم في الدنيا ونكل بهم في الآخرة يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.